هنقدم لكم دلوقتي مطربة بحق وحقيق منتظرينها كلكم، وهي مطربة الأخ والأم وبيت العيلة إن شاء الله، الفنانة المحبوبة فايزة أحمد. أيها السادة، ستغنيكم فايزة أحمد من أغانيها الجديدة تايهة، وهي من كلمات علي المهدي وألحان بليغ حمدي، ثم تغنيكم بيت العز يا بيتنا من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي. الفرقة الموسيقية تستعد الآن للعزف للمطربة الكبيرة فايزة أحمد. بعدهم يا ما عذاب ومرض وليل ونهار في دوامة من الأفكار وفين انتم يا أحبابي وليه فايتني العذابي وفين انتم يا أحبابي وليه فايتني العذابي لا هم باعوني ولا هم اشتروني لا هم باعوني ولا هم اشتروني راحوا وفاتوني راحوا وفاتوني تايها اسمعوا، هسمعكم لحن اسمه من كلمات الأستاذ مرسي جميل عزيز، والحن الأستاذ محمد الموجي، اسمه بيت العز يا بيتنا. العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، لا خضرة وضلينا بترفرف على عينا، لا خضرة وضلينا بترفرف على عينا، وتصلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيت. يا بيتنا في حضانك جنينتنا، بيت العز يا بيتنا في حضانك جنينتنا، بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها، بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها، وكبرنا ويا يا حليلة وحلوة فاكهتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيت. اتجمعنا واتشفعنا واتكفينا، والكلمة الحلوة فرحنا واتجمعنا واتنسينا، الكلمة الحلوة جمعنا وصبحنا واتمسينا، اللقمة الحلوة شبعنا واتجمعنا واتكفينا. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان. ان جتني الباب حرد الباب ونعيش في امان، وان جتني الحيط حنسد الحيط بحجر صوان، ان جتني الباب حرد الباب ونعيش في امان، وان جتني الحيط حنسد الحيط بحجر صوان. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان. ان جتني الباب حرد الباب ونعيش في امان، وان جتني الحيط حنسد الحيط في حجر صوان، ان جتني الباب حرد الباب ونعيش في امان، وان جتني الحيط حنسد الحيط في حجر صوان. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان. بيت العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا، لا قدرة وضل ليلة بترفرف على عيلة، لا قدرة وضل ليلة بترفرف على عيلة. وصلل يا حليل يا حليل من أول عتبنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح.